بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا رب، إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد من الله تعالى علينا بعد بهذا اللقاء معكم على دروس البلاغة بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون للشيخ الأخضر رحمه الله تعالى، المولود عام 1898 والمتوفى عام 1985. وذلك في يوم الاثنين مع الدرس 54، ويوم الاثنين هذا هو 15 من جمادى الآخرة عام 41 و400 وألف، الموافق للعاشر من شهر أبريل من شهر فبراير سنة 2020. قال الناظم رحمه الله: تكرير اعتراض أو تكميل يدعى بالاحتراس والتتميم وقفو ذي الخصوص ذا العموم. المعنى الإجمالي: تقدم لنا في الحصة السابقة أن عكس الإيجاز هو الإطناب، ومثله الناظم بقوله: كالزم رعاك الله قرع الباب. ففي هذه الجملة ما يسمى إطنابا، لأنه قال: إلزم رعاك الله قرع الباب، يكفي أن يقول إلزم قرع الباب، ولكنه زاد رعاك الله جملة اعتراضية لإفادة الدعاء. ويجيء الإطناب للإيضاح بعد اللبس لأجل الشوق إليه أو التمكن في النفس، ويجيء أيضا بالإغال والتدييل. ومضى على هذا رحمه الله قائلا: تكريرين. وقد اضطررت لختم الدرس الأول على قوله: وجاء بالإغال والتدييل، وإن كان المعنى مرتبطا ارتباطا قويا يصعب الفصل بين هذه المعلومات والأفكار، ولكنني نهجت ذلك لئلا يخرج الدرس الأول عن المدة الزمنية التي سرت عليها في منهجيتي هذه، وهي ألا يستغرق الدرس أكثر من 15 دقيقة، فخل الكلام ما قل ودل، والمدموم منه ما كثر وألهى. قول الناظم: تكرير، أي من الإطناب التكرير، وهو ذكر اللفظ أكثر من مرة، كقول الشاعر: سقى الله نجدا والسلام على نجدين، ويا حبذا نجد على النأي والبعد. كرر الشاعر هنا لفظة نجدين لأنه مثلا يتلدد بها، لأنه مثلا بلد أحبابه وموطن ذكرياته وما إلى ذلك. ويظهر هذا أيضا في قول الشاعر: ألا حبذا هند وحسن حديثها، وأرض بها هند على النأي والبعد. فقد ذكر كرر الشاعر هنا لفظة هند للتلدد باسمها، لأنها محبوبته التي يحبها ويهواها. ومثاله في القرآن الكريم: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كرر الله سبحانه وتعالى ثم كلا سوف تعلمون مرتين لتأكيد الإنذار والردع، واتى بثم ثم كلا للدلالة على أن الثانية أبلغ من الأول في الإنذار، وسوف سوف يدل على التسويف، والسين حرف تنفيس للقرب، وسوف حرف تسويف للبعد. اعتراض، أيوتا بالإطناب لنكتتين، كقوله تعالى لنكتة الاعتراض، كقوله تعالى: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، ويجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون، يعني ينسبون لله سبحانه وتعالى ما لا يرضونه، وينسبون لأنفسهم ما يشتهونه من الابناء. فقوله سبحانه وتعالى سبحانه، هذه مثلا اعتراضية، سبحان مفعول مطلق منصوب بفعل محذوف، وفائدة هذا الاعتراض هو التنزيه، تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق بجلاله وجماله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى. ومن الاعتراض أيضا قول الشاعر إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجماني، هذا الشواهد من شواهد النحو. فقول الشاعر إن الثمانين وبلغتها، أتى بهذه الجملة للإطناب، وبلغتها تفيد الإطناب، لأنه إن الثمانين يعني 80 عاما قد أحوجت سمعي إلى ترجماني، هي التي اضطرتني إلى أن أحتاج إلى الترجمان لمثلا يهمس في أذني ويتكلم في أذني، لأنه بعض الكبار مثلا تقل سمعه. وأتى بالجملة الأخرى وهي قل وبلغتها لإطنابا دالا على الدعاء، كأنه قال بلغك الله يا هذا الشاب الذي يتعجب مني، بلغك 80 سنة لترى آنذاك ما رأيت أنا في هذه اللحظة. وكذلك قوله واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر، واعلم أن سوف يأتي كل ما قدر، فعلم المرء ينفعه، فعلم ينفعه جملة اعتراضية تفيد الإطناب، والنكتة البلاغية في هذه الجملة الاعتراضية التنبيه، واعلم أن سوف يأتي كل ما قدر وعليه فعلم المرء ينفعه، يعني نبه الشاعر الغافل على أنه لا بد أن يرى ما فعل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أو تكميل يدعى بالاحتراس، يعني يؤتى في كلام، يؤتى بالإطناب في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه، كقوله تعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فلو اقتصر الله سبحانه وتعالى على قوله أذلة على المؤمنين ولم يقل أعزة على الكافرين لأوهم أن هذا الذل ناشئ عن ضعفهم، أي الصحابة رضوان الله عليهم، فدفعه بقول أعزة على الكافرين. وهناك ما يسمى بالمقابلة بالجناس، وسيأتي إن شاء الله في باب البديع، قابل بين أذلة وأعزة، أذلة جمع دليل، أعزة جمع عزيز، وقابل بين المؤمنين والكافرين. ومنه قول الشاعر أو تكميل يدعى بالاحتراس، تكميل يسمى عنه بالاحتراس. ومثال أيضا في الشعر العربي قول طرفة بن العبد فسق ديارك غير مفسدها صوب الربيع وديمة تهمي، يعني الشاعر دعا لمخاطبه أن يصب الغيت النافع صبا على بلده وعلى داره وعلى أهله، فسق ديارك فسق صوب الربيع، يعني مطر فصل الربيع خصه بالذكر لأن له أهمية أهم من غيره، وديمة تهمي يعني تسيل، يقال هم الدمع إذا سال، غير مفسدها حال كون هذا الصوب غير مفسدها، يعني هذا المطر أراده أن يكون مطر رحمة وغيث وينبت الزرع ويدير الضرع، صوب الغمام أي نزول المطر. والديمة في اللغة العربية مطر يدوم في سكون بلا رعد ولا برق، ويستغرق وقته مدة تدوم إلى أيام أو ساعات غير مفسدها. احتراز بقول غير مفسدها احتراز، والاحتراس من أن لا يكون في هذا المطر خراب ودمار وطوفان يأتي على الأخضر واليابس كما يشاهد في بعض البلدان التي ينحمل عليهم أياما فيغرقهم ويخرب الديار وما إلى ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. والتتميم والاحتراس نوع واحد كما يظهر من صنيع الناظم. يقول السيوطي رحمه الله ومن علماء البلاغة، يقول: لا يكاد يتبين لي الفرق بين الاحتراس والتكميل، ومنهم من حاول الفرق بينهما أن يجعل الاحتراس لقبا مستقلا والتتميم لقبا مستقلا أيضا، ولكنه مثلا هذه المحاولة تعد من العبث في نظري. وقولي: والتتميم، والتتميم أن يكون الإطناب بالتتميم، وهو أن يؤتى بفضلات من مفعول أو حال مثلا لنكتة كالمبالغة مثلا، كقوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه. فقوله تعالى على حبه تتميم لإفادة أنهم يطعمونه مع حبه، على بمعنى ما يطعمون الطعام مع حبه والاحتياج إليه، وهذا فيه الأجر الكثير والثواب الجزيل إن جعلنا الضمير عائدا على الطعام. يطعمون الطعام على حبه أي الطعام، وإن عدناه على الله يطعمون الطعام على حبه أي الله، فهو لتأدية أصل المراد، يعني يطعمون الطعام لوجه الله الكريم. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر. وقفوي دي الخصوصي دي العمومي، يعني يجيء الاطناب لإفادة مثلا عطف الخاص على العام. مثال قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فقوله تعالى: والصلاة الوسطى، هذا عطف خاص على العام، لأن الصلاة الوسطى من بين الصلوات. وفائدة التنبيه عليه بهذا الإطناب هو أن الصلاة الوسطى لها مزية ولها فضل على غيرها من الصلوات، كأنها جنس آخر لم يدخل تحت عموم الصلاة. ولذلك اختلف في ما هي الصلاة الوسطى على أقوال بين أهل العلم. والوسطى الفضلى، الصلاة الوسطى الفضلى، يعني الفضلى من غيرها، الوسطى الفضلى. ومن يقول تعالى: من أوسط ما تطعمون، أفضل ما تطعمون، يعني خير ما تطعمون. يقول بعضهم: أخفيت الوسطى كساعة جمعة كذا معظم الأسماء مع ليلة القدر. والفائدة من إخفاء الله سبحانه وتعالى لهذه الصلاة هي أن يهتم المسلم بالمحافظة على جميع الصلوات في أوقاتها. فإذا حافظ على الصلوات في أوقاتها فلا شك أنه حصل على الصلاة الوسطى. وإذا فرط في صلاة واحدة، فمثلا أداها على غير ما يرام أو أخرج عن وقتها، فقد يكون نتيجة هذا التفريط الخسار الكبير. وأظن أن في هذا القدر كفاية وما يقرب من الكفاية. فإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، والله أسأل لنا جميعا العلم النافع والقلب الخاشع والرزق الواسع والحياة الطيبة والعافية الدائمة. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.